تستوحش من أي صفة يثبتها الله لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول ذكر 5 أصابع، وفي الحديث الثاني ذكر 4، ولا منافات، لأن نأخذ بالزائد ونقول هذا يرد من يقع من اختلاف الرواة ولا يضر. المهم ثبوت أصل الشيء وهو الأصابع. وإصبع في اللغة العربية يقولون لا يمكن أن يخطئ فيه ألحن الناس، لا يمكن أن يخطئ فيه ألحن الناس، يعني من حيث التصريف لا من حيث الإعراب. الإعراب يمكن يلحن فيه، يمكن يقول قطعت أصبع بالسكينة، ممكن هذا لحن، لكن من ناحية التصريفية لا يمكن أن يخطئ فيه أحد. وأنشدوا لذلك بيتا جمع معه الأنملة، وأظن الأخ خالد اسمعنا إياه. بعيد العهد، من قريب العهد، ناصر. وهمز أنملة المثلث وتاريخه 9 في أسبوعين. التسع أيوبي يشرحنا همزة أنملة المثلث. الهمزة فيها حركات 3، انطق بها. طيب وثالثه يلا منصور، يعني وجب الأصبع دخل شيء بشيء. أي وأنملة. طيب ليش قال يا عبد الله 9 في أصبع؟ كيف وهي 3 و3 6؟ 3 و3 كم؟ طيب كيف قال 9 في أصبع؟ هذا أثبت أن فيها 9 لغات. صار 3 3 كم؟ طيب لكن 3 في 3 9، هنا يعني معقولة من ضرب 3 في 3. هات تثليث الهمزة وننتقل الآن إلى أصبع. تثليث الهمزة مع بقاء الباء مضمومة. لا الهمزة مضمومة. أصبع أصبع أو أصبع وإصبع. تمام. طيب يلا حجاج، كسر الهمزة مع تثليث الباء. إصبع وإصبع وإصبع. طيب مش بقى لنا بالهمزة؟ هذه 6 لغات بقى الهمزة؟ إيش؟ فتح. نعم الأخ. إيه نعم. أصبع. نعم أصبع. هذا أنت. نعم. أصبع. إيه أصبع. لا لا أي صحيح. كم هذه؟ 9 لغات. قال واختم في أسبوع، يختم بأسبوع، فتقول قطعت أسبوعه أسبوعه. ونزيد في اللغة العامية إصبعا خاصا وهو إصبع، لكنه خاص بالبطارية، ما هو يقال في كل شيء. طيب نعم أتمنى. الجبال والشجر تدخل في الأواضيع، الله على كل شيء قدير.